الراديو 90-90 هواها مصر. You are going to die. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا راديو 90-90 تسمعنا على الانترنت من تحميل تطبيق راديو 90-90 على تليفونك, او تسمعنا على الانترنت من www.9090.fm, او تسمعنا على النايل سات تردد 11765 افقي. مواعيد الرعب دايما في نفس الميعاد على الهواء مباشرة من الساعة 2 للساعة 3 كل يوم 4. شروط الرعب: اطفي النور في المكان اللي انت قاعد فيه واسمعنا عن طريق هيدفونز, ولو انت سائق العربيه من فضلك وطي الصوت ما تعليهوش منعا لاي لخبطه. قصتنا النهارده هي ليله مع الاموات, بيعود بيها المبدع محمود الجعيدي. الموت هو النهايه الحتميه لكل كائن. الحزن, المصيبه, الرعب, الكوارث, الخسارة, اليأس, الوحشة, القبر, هو ده تعريف الموت. كل إنسان بيتعامل مع الموت حسب معتقداته وديانته. فمثلا في طوائف في الهند بيعتبروا أن الإنسان لما بيموت بيحصل لروحه عملية تناسخ وبيتولد من تاني في هيئة جديدة. علميا الموت هو انتهاء جميع الوظائف البيولوجية اللي بيقوم بها أي كائن حي, وبيقدر عدد الأشخاص اللي بيموتوا كل يوم ب 150 ألف شخص حول العالم. طيب خلينا أعرفكم بيا. أنا اسمي ياسر, والدي سماني على اسم جدي كان دكتور ياسر, وأنا بشتغل موظف إداري في مدرسة إعدادي. عمري يعني خلاص أنا أقدر أقول لكم أن أنا داخل على 40, قدامي حاجة بسيطة وأكمل 40 سنة. متجوزه بنتي اسمها عبير, وعايش الى حد ما حياه الحمد لله مستقره, من النوع اللي في حالي, كافي خيري شري, عايش بمبدا الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح. والدتي ست طيبه عايشه لوحدها في بيت العيله القديم. والدي مات وانا صغير, تقريبا كان عندي 10 سنين وقتها وقت الوفاه, ولكن انا ماليش اخوات, قصدي يعني تحديدا كان ليا اخ مات من 6 سنين بالظبط. مات الله يرحمه فجأة بدون مقدمات, لو إيماننا ضعيف نقول مات من غير سبب, لكن الحقيقة أنه هو فعلا مات من غير سبب. بس في الأول وفي الآخر الموت علينا حق. والدتي من وقتها وهي لابسة الأسود ومش عايزة تقلعه أبدا. الحكاية حدوتي أنا حكايتي شخصيا بتبتدي من اتصال جالي من ابن عمي اسمه عماد. ابن عمي أكبر مني بكذا يوم, فعلا عدد أيام بسيط, وبيشتغل مهندس في دولة عربية وبيرجع أجازة في السنة مرة, والمرة دي نزل في ميعاد غير المتفق عليه, نزل فجأة ولقيته بيكلمني بيقول أنا عايز أشوفك قبل ما سافر. بعد ما خلصت الشغل رحت له البيت بالفعل, وهو ساكن في شقة في منطقة راقية وما كانش متجوز وكان عايش وحيد, وكان دايما كل ما نسأله ليه مش عايز تتجوز يقول في الوقت المناسب هقرر إذا كنت هتجوز أو لا. ضربت الجرس وفتح لي الباب ودخلت وقال لي ازيك واخبارك ايه وحشني, قلت له الحمد لله كله تمام. قعدت مع عماد حوالي ساعة, اتكلمنا في حاجات كتيرة وذكريات ايام زمان لما كنا صغيرين. لقيته بيقول لي ياسر انت عارف ان عيد ميلادي النهاردة؟ قلت له ايوه. قال لي انت فاكر انت اكبر مني بقد ايه؟ قلت له انا اللي اكبر منك ولا انت اللي اكبر مني؟ قال لي لا اسف انا اكبر منك بقد ايه. قلت له انت اكبر مني باسبوع تقريبا, بس اشمعنى انت عايز تعمل عيد ميلاد ولا ايه؟ قال لي يعني وايه المشكله؟ قلت له يعني كبرنا وعجزنا على الكلام ده بقى. قال لي لا ما عجزناش ولا حاجه. أصل الموت مش مرتبط بإنك تكون عجوز أو صغير. وتنهد وقال لي أبويا وحشني قوي. قلت له الله يرحمه. حسيت وشه كده ملامحه اتقلبت لحزن وقال لي أنت ما لاحظتش حاجة غريبة في وفيات عيلتنا ياسر؟ قلت له حاجة غريبة زي إيه؟ هو الموت في حاجة غريبة؟ ما كله موت. وسكت. قلت له في ايه كنت عايز تقول ايه؟ قال لي لا خلاص. قلت له في ايه بس فهمني؟ قال لي مش مهم، بكرة الصبح هكلمك واقول لك. قلت له خلاص براحتك. خلصت الكلام وسلمت عليه وسلم عليا بحرارة شديدة ومشيت. تاني يوم الصبح صحيت على اتصال فعلا، لكنه ما كانش من اتصال من عماد، كان اتصال من واحد قريبنا بيقول لي البقاء لله عماد مات. مجرد ما عرفت الخبر رحت بسرعة علشان من الصدمة وعشان الجنازة وصلاة الجنازة والدفن. كل قرايبي كانوا متجمعين عند بيت المرحوم رحمة الله عليه عماد. قلت لهم أنا كنت قاعد لسه معاه من ساعات بسيطة والراجل كان زي الفل زي الفل. شوية وجه اللي بيغسل، المغسل يعني. المغسل كان راجل عجوز عنده تقريبا حوالي 70 سنة، طويل دقنه طويلة لونها أبيض ولابس جلابية سودة. اسمه عم عمران. دخلته ترعب. انت داخل واحد وعارف انه هيغسل ميت، واحد خلاص ما بقاش معانا وحد جاي يغسله، عشان بعد الغسل ده في قبر. قلت له عم عمران انت عايز حاجة مني؟ قال لي شاور لي بس على الأوضة اللي فيها المرحوم وسيب الباقي عليا. قلت له طيب تعالى معايا. ودخلت معاه على الأوضة اللي فيها رحمة الله عليه، وبدأ عم عمران يغسل الجثة. أخدت كرسي وقعدت وبقيت أداري بحط عناية على إيدي على عناية، مش عايز أبص، لكن كل شوية أبص. فجأة حسيت بحاجة بتزحف، حاجة غريبة، وسمعت صوت غريب، صوت مناسب قوي للموقف اللي احنا فيه، صوت لايق على الموت والغسل. الحاجة اللي بتزحف حسيت انها بتزحف تحت مني، وظهرت ايد ظهرت من العدم وحطت في ايدي حاجة واختفت. ايوة، الايد اللي ظهرت من العدم نفسها هي اللي حطت في ايدي حاجة واختفت. من الرعب مش عارف اتكلم، عمال الف حوالين نفسي. عم عمران خد باله وهو بيغسل قريبي عماد وقال لي خير يا ابني في ايه؟ قلت له خير ايه؟ قال لي في ايه؟ في ايه؟ الناس هتقول في ايه؟ قلت له هيقولوا في ايه؟ هو في اكتر من ان الراجل مات؟ قال لي ياسر في ايه انت؟ قلت له انت ما شفتش الايد اللي ظهرت وما سمعتش الصوت الغريب اللي كان موجود هنا في الاوضه؟ قال لي لا. قلت له لا، انا متاكد من اللي بقوله، انت بتكذبني. قال لي برضو لا، ما بكذبكش يا ابني، انا غسلت كتير وقليل. المكان اللي بيبقى فيه ميت وفيه غسل ميت لوضع خاص جدا، ومهما بنشوف ما بنطلعش نحكي. انا بقولك تخرج برا علشان اعصابك تهدى. قلت له لا انا مش هخرج وهفضل معاك. الحاجة اللي اتحطت في ايدي كانت عبارة عن ورقة، حطيتها في جيبي وقربت منه وبصيت على جثة عماد. بدأت ألاحظ إن جثة عماد عليها نمل أبيض كتير، نمل كتير قوي. جه منين ده كمان؟ اتلفت ورايا قلت له قول لي بقى ان انت مش شايف النمل ده كمان. بصيت ورايا ما لقيتوش. اختفى وانا لوحدي، والصوت رجع تاني. لكن مع الصوت لقيت جثة عماد بتتحرك وبتقوم من على المكان اللي كانت بتتغسل عليه، وهي نصها متكفن، النص الفوقاني هو اللي كان مكشوف، لونه بقى أزرق، عينيه كانت مقفولة وهو بيتحرك وبيقوم يقف. بدأت تتحرك والأصوات دي خارجة منها أو مش منها، لكن الأهم من ده بكتير إنها بتتحرك ناحيتي. أيوة والله العظيم بتتحرك ناحيتي، ناحيتي. بدأت أرجع لورا بالراحة علشان مش عارف أعمل إيه، عايز أصرخ لكن الصراخ ما بيخرجش، الصوت اتجمد في حنجرتي ومش عايز يخرج، والجثة بتقرب بتقرب. وأول ما قرب فتح عينيه، عينيه كلها سودة، سودة بالكامل. وأنا اتشليت مكاني ولا عارف أروح يمين ولا عارف أروح شمال. مد إيده ومسكني من دراعي وبدأ يضغط يضغط لدرجة إن أنا حسيت إن دراعي هيتكسر. فجأة المشهد كله تبدل، لقيت نفسي قاعد مكاني على الكرسي في المكان البعيد عن الجثة اللي كنت قاعد عليه في الأول، وعم عمران بيكمل الغسل بتاع الجثة عماد. وبيعيد نفس الجملة، الأحسن تقعد تخرج تقعد بره. قلت له اه عندك حق، انا هقوم اخرج بره، ولو انت محتاج حد ولا حاجة نادي حضرتك وانا هنجيب لك اللي انت عاوزه. لكن جثة عماد بصت. أيوة بصت. وأنا خارج لقيت عم عمران بيقول لي إيه ياسر اللي على دراعك ده؟ بصيت على دراعي لقيت مكان حد مسكني بصوابعه وضغط لدرجة ان الخمس او الاربع صوابع معلمين في دراعي. قلت له ما اعرفش. قال لي طب اخرج بره، اخرج، في ناس بيبقى عتبتها تقيلة وريحها تقيلة على الميت، اخرج. صلينا عليه، خد تشال وراح الجامعة وتصلى عليه، وخلصت الجنازة ورجعت البيت. كنت تعبان ومرهق. مراتي اول ما شافتني قالت لي انت شكلك عامل كده ليه؟ انت داخل عليك دور برد، انت مالك في ايه؟ قلت انا تعبان جدا، انا هنام واصحى ابقى كويس. قالت لي طيب خلاص ارتاح بس على السرير حتى هحضر لك العشاء وهرجع لك بيه. دخلت اوضتي وغيرت هدومي وبعدين قعدت اتعشيت مع مراتي وبنتي عبير. ماليش نفس للاكل لكن قاعد باكل زي الاله. نومي كله كان احلام مزعجه بعد ما نمت وكوابيس وناس عماله تصرخ وناس عماله تعيط. صحيت بالليل وكنت عطشان جدا، بصيت في الساعه كانت واحده، شربت كوبايه بقيت مية وبعدين افتكرت الورقة. جريت على البنطلون اللي كنت لابسه ومديت ايدي وخرجتها. كانت ورقة صغيرة ومكتوبة بخط ايد عماد، وكان مكتوب فيها جملة واحدة: خد بالك من تاريخ الوفيات في العيلة. يعني ايه؟ صرخة شقت الليل جاية من بره، من بره اوضتي. فتحت باب الأوضة وجريت تلقائي بجري ناحية أوضة بنتي عبير. حاجة بتقول لي اجري، بنتك فيها، في حاجة، في مشكلة. فتحت باب أوضتها ودخلت، لقيت عبير قاعدة على السرير ومتكومة في بعضها وبتقول لي الحقني الحقني. قلت لها في ايه؟ قالت لي في حد جوه الدولاب، الدولاب جوه حد بيتكلم. قلت لها بس يا بس يا عبير، ايه التخريف اللي انت بتقوليه ده؟ رحت فتحت الدولاب وقلت لها الدولاب ما فيهوش حاجة اهو. الدولاب كان فيه حاجة. كان فيه حاجة. كان فيه عبير. بنتي. جوه الدولاب بنتي عبير واقفة بتعيط ومخبية وشها. وعلى السرير عبير وبتشاور لي وتقول لي في حاجة جوه الدولاب يا بابا. أنا شايف اتنين من بنتي. لا إرادي بدأت أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللي على السرير بعد ما بدأت أدعي بدأت عينيها تتبدل وبقى لونها أبيض، ونطت من مكانها وجريت على أيديها ورجليها زي الحيوانات وجريت ناحية الحمام وقفلته عليها. شلت بنتي عبير بسرعة من الدولاب وجريت بيها على أوضتي. في اللحظة في الوقت ده على ما وصلت كانت مراتي صحيت وعملت تقولي في ايه في ايه. قلت لها عبير كانت بتحلم حلم وحش تقريبا وهتنام. نايمناها في حضننا وهي نفسها ما حبتش تقريبا تحكي. اليوم التاني طلبت من مراتي انها تاخد عبير وتروح تقعد كام يوم عند اهلها. ما كانتش موافقة انها تسيب البيت، لكني صممت، حاولت افهمها ان في خطر موجود هنا في البيت. قالت لي خطر ايه؟ قلت لها ما اعرفش. في الوقت ده بدأت عبير تتكلم وتحكي، فقالت لي خلاص امشي انت كمان معانا. قلت لها لا مش هسيب بيتنا، واقتنعت وخدتها وقررت فعلا تروح. وانا قلت لهم هوصلهم، وصلتهم بالفعل ورجعت. كنت محتاجة اقعد مع نفسي شوية علشان اقدر افكر يا ترى عماد كان يقصد ايه. فضلت لمدة طويلة ماسك الورقة في ايدي وعمال ابصلها، تاريخ وفيات ايه اللي يقصده، تاريخ وفاة ايه. تعبت من التفكير ودخلت نمت. صحيت على الصوت ده، صوت حد بينازع وحركة حد على السرير جنبي وإيد متلجة بتلمسني. نطيت من على السرير وقفت أبص على السرير. السرير والبطانية اللي على السرير تحديدا، البطانية عمالة تطلع وتنزل كأن في حد بيتنفس، بس نفسه عنيف قوي تحت البطانية. كان لازم أمد إيدي وأكشف البطانية، وكشفت فعلا البطانية الغطا عن اللي موجود تحتها. كانت ست رفيعة جدا، نحيفة جدا، عبارة عن زي ما تقولوا كده جلد على عظم. شعرها مجعد ومنكوش ونازل من بقها على السرير سائل أخضر لزج. عينيها بيضة تماما ومخيفة. جريت وحاولت أخرج من الأوضة، الباب اتقفل، حاولت افتحه لكن زي ما يكون عليه 100 قفل. بدأت تتحرك على السرير ومن السرير للحيطة، وبدأت تطلع على الحيطة وكأن مفيش حاجة اسمها جاذبية، كأنها تبانة ولا ناموسة بتتحرك على الحيطة عادي. لكن اللي حصل انها رجعت برقبتها لورا لدرجة ان انا سمعت صوت حاجات بتتكسر، فقرات العنق تقريبا رقبتها رجعت لورا تماما. بدأت تتحرك زي الحيوانات لكن على الحيطة، ومن الحيطة للسقف، وبدأت تزحف على السقف عادي جدا. لحد ما جت فوق المكان اللي انا واقف فيه، وقعت فوق. ايوه وقعت فوق. بعدها ايه اللي حصل؟ فقدت الوعي تماما. ايوه فقت، لقيت نفسي على الارض وحاجات كتيرة متكسرة في الأوضة وفي البيت كله، وسائل اخضر لزج زي اللي شفته نازل من بقها مالي الارض. عصابي مش متحملة اكتر من كده. التليفون رن، رديت، كانت امي زي ما يكون قلبها حاسس. قالت لي مالك انت كويس؟ قلت لها والله يا ماما انا كان في كابوس بس انا كويس الحمد لله. قالت لي بقول لك ايه، ممكن تيجي تقعد معايا اليومين دول؟ انا عايزاك معايا يا ابني. حسيت ان الطلب ده انا محتاجه، قلت لها حاضر. خدت بعضي ورحت لها. مجرد ما شافتني انفجرت في العياط. قلت لها يا ماما بتعيطي ليه؟ قالت لي مفيش مفيش، انا كنت قلقان عليك. انت كويس؟ انت حاسس بحاجه؟ عيان؟ اجيب لك دكتور؟ انت شكلك انت وشك مخطوف كده ليه يا ابني؟ قلت لها يا ماما انا كويس والله، صحتي كويسه زي ما قلت لك، شويه اجهاد مش اكتر. قالت لي خلاص انت تقعد معايا اليومين دول. مراتك فين؟ قلت لها احنا اتخانقنا وراحت عند اهلها. قالت لي احسن، انا عايزك لوحدك تقعد معايا اليومين دول. غريبه ان امي اول مره تقولي على خلاف بيني وبين مراتي احسن. امي مش حامه خالص ومش طبعها ده. قلت لها طب انا يا ماما لازم اروحش؟ قالت لي لا هتقعد معايا، انا محتاجاك جنبي اليومين دول. وافقت، وفعلا مر اليوم ده على خير وبدات اعصابي ترتاح. خرجت بالليل اشتري شويه طلبات، ولما رجعت لقيت كل انوار الشقه بايظه، في قفله في البيت ما تفهم ولا في ايه، والشبابيك كانت مقفوله. الشقه عباره عن بحر ضلمه. فضلت انادي على امي ما بتردش. حطيت الحاجات على الترابيزه وفجاه سمعت صوت حركه جاي من المطبخ. رحت على المطبخ، كان الباب مقفول. مش عاده ان احنا باب المطبخ نقفله. فتحت الباب، مش شايف اي حاجه، ضغطت على مفتاح النور، نورت المكان. انا مش عارف اوصف لحد الوضع واللي انا شايفه. انا شفت امي واقفه وقدامها الست المرعبه اللي شفتها على السرير، وامي شايفاها. شفت المشهد ده لجزء من الثانيه، وبعدها الست نفسها، الست المرعبه النحيفه دي، اختفت. وماما فضلت واقفه متجمده وتلفتت لي. انا خفت منها لما تلفتت لي. قالت لي انت لحقت تروح وترجع؟ قلت لها مين يا ماما الست دي؟ قالت لي ست مين؟ مالك يا ياسر، ست ايه اللي بتتكلم عنها؟ قلت لها مين الست اللي كانت واقفه الان انا شفتها؟ قالت لي انت بتزعق لي؟ وعيطت. أرجوك يا ماما مش وقت عياط، أنا ما بزعقش ولا حاجة، بس ريحيني وقولي لي مين دي، أنا شفتها وشفتها على السرير ومش فاهم. أبوس رجلك يا ماما ريحيني. بمنتهى الهدوء اتحركت وسابتني وخرجت. دخلت أوضتي وقعدت أفكر. طيب عماد قال لي تاريخ الوفيات. طيب عم عماد انا متلخبط. طب لا نجيب من الاخ. عماد مات التاريخ كذا كذا، ومات عنده 40 سنه. أخويا مصطفى مات وهو عنده 40 سنة. أنا مش متأكد. قمت بسرعة ودورت في في في في الدرج اللي عندنا في النيش تحديدا على الورق، ولقيت شهادة وفاة مصطفى. مصطفى مات وهو عنده 40 سنة بالظبط. طلعت شهادة وفاة أبويا. 40 سنة. شهادة وفاة جدي. 40 سنة. كل دي صدفة. أنا فضل لي 3 أيام ويبقى عندي 40 سنة. دخلت على أمي الأوضة وقلت لها أنا هموت صح؟ أنا هموت. هموت لما أكمل 40 سنة. للأسف معرفتش تنكر. بدأت تعيط وقالت لي أيوة هتموت وأنت عندك 40 سنة. أنا مش عارفة حاجة. كل اللي عارفة إن الست دي لما بتظهر وفي حد سنه داخل على 40 هيموت. لا طب الست دي مين؟ قالت لي أبوك نفسه حاول يعرف لكن مات. أخوك حاول يعرف لكن مات. السر كله كان مع جدك. قلت لها اشمعنى جدي؟ قالت لي أبوك اللي قال وأنا معرفش. أبوك قال لي قبل ما يموت السر مع أبويا. خرجت من البيت، ما قداميش وقت، لازم أعرف السر ولازم أنقذ نفسي. أنا مش عايز أموت. أيوة مش عايز أموت. ركبت عربية ورحت بيت جدي. جدي في الأصل كان دكتور في مستشفى للأمراض العقلية. البيت كان موجود في منطقة شعبية في القاهرة، وكان قديم والحيطان كلها شروخ وعناكب، حاجة معتقة يعني. دخلت البيت وبدأت أدور، التراب مغطي كل حاجة. فتحت أوضة مكتب جدي، شفت صورة جدي وهو لابس لبس الدكاترة ومتصور مع مجموعة من زمايله. فتحت درج مكتبه، أو بمعنى أصح كسرت الدرج لأنه كان مقفول بقفل. لقيت دفتر أخضر قديم، مذكرات جدي. أيوه مذكراته. وفي وسط الورق والمذكرات لقيت صورة بالأبيض والأسود، صورة لست نحيفة جدا، شبه الست اللي بتطلع لي لكنها أصبى وأصغر سنا، وكانت مبتسمة في الصورة وماسكة في إيدها عروسة لعبة صغيرة. فتحت مذكرات جدي وكانت المفاجأة. الورق محروق، ورق كتير الحقيقة محروق. رفعت المذكرات قدام عيني علشان أحاول أركز في الورق اللي باقي مش شايف. نزلت المذكرات لقيت واحد واقف. هو مش واحد، هو ظل اسود اتحرك وغاص في الارض. قررت اخرج لكن الابواب كلها اتقفلت. وبدأت اسمع صوت همس وصوت ناس بتضحك وصوت ناس بتصرخ وناس بتتعذب وناس بتتعذب من تحت الأرض. صوت خارج من نفس المكان اللي الظل الأسود اختفى فيه. حاسس إن قلبي هيخرج من جوه صدري من كتر الخوف. بصيت للصورة وقلت لها انتي وراكي ايه؟ معرفش حد قال لي ولا خاطرة جاتلي. حد قالت لي المستشفى، المستشفى اللي جدك كان شغال فيها. بعد خبط ورزع ودق وكتير قدرت اخرج. المستشفى كانت في منطقة بعيد شوية عن المدينة. لما كلمت والدتي وعرفت منها العنوان تفصيلا، بيحيط بيها السور حديد اسود. عبرت السور ده وصلت لباب المستشفى، كان باب مفتوح بس ما كنتش شايف حد. دخلت جوه ومشيت وانا عمال انادي في حد هنا، في حد موجود. في آخر الطرق اللي أنا كنت ماشي فيها لقيت راجل عجوز قاعد على كرسي وحاطط على رجله قطة سودة وعمال يطبطب عليها. كان صوتها وشكلها كان مرعب، وبدأ صوتها يكون وحش أول ما شافتني. وهو بيحاول يهديها وهي مش راضية، نطت على رجله وجريت دخلت جوه. قلت له مساء الخير يا حاج. مساء النور. خير؟ نعم. طلعت الصورة دي وقلت له الدكتور ياسر، انا حفيده اسمي ياسر برضو، بس انا الصورة دي ممكن حضرتك تقولي بتاعت مين لو انت موجود هنا من زمان؟ بص لها وقال لي مالها؟ قلت له حضرتك تعرفها؟ قال لي ايوه اعرفها. اشمعنى عايز حكاية سناء ليه؟ قلت له انا معرفش اسمها ايه، بس بالله عليك بالله عليك انت مش متخيل، انت لما تقولي الحكاية انت هتنقذني من موت موت. ابتسم ابتسامة كده زي ما يكون مصدقني فهمني. بص يا ابني، اللي في الصورة دي اسمها سناء. سناء وهي طفلة صغيرة كانت بتشوف دايما خيالات وحاجات غريبة، وكانت دايما تقعد تتكلم مع ناس مالهمش وجود ومحدش شايفهم، والله أعلم موجودين ولا مش موجودين. جت هنا المستشفى لما والدها جابها وهي عندها 10 سنين وقال كم يوم وهيرجع ياخدها تاني، وحكى لنا على انها بتشوف حاجات مش موجودة وعندها تهيؤات، ولكن الحكاية اللي حصلت انه مرجعش وسابها في المكان. كل يوم كان بيعدي سناء كانت بتكره المكان اكتر، وفي نفس الوقت كان بيحصل ليها امور غريبة، وبيحصل حواليها امور غريبة. سرير المستشفى اتحرقت لوحدها في مرة، الحنفيات كان بينزل منها مية سودة لما هي بس تبقى معدية قدام الحمامات، ابواب الاوض تترزع وتتخبط والسراير تتحرك لو هي صحيت بالليل وكانت عايزة مثلا تشرب. وبدأت الإشاعة تملى المكان ان سناء هي اللي ورا كل حاجة، وان سناء والعياذ بالله مخاوية جدا. وكله بدأ يقول انها فعلا مخاوية جن. وفي يوم من الايام جدك قرر، قال انا لازم اعالجها واغير طريقة العلاج. الدكاترة زمايله كانوا فاقدين فيها الامل وقالوا له عايز تعمل ايه؟ قال لهم لا انا عندي طريقة جديدة هعالجها بيها، سيبوني اجرب. في اللي اعترض وفي اللي قال له براحتك وفي اللي قال له تمام، لكن اللي حصل يا ابني النتيجة كانت منيلة بستين نيلة. قال له هو عالجها ازاي؟ قال لي مش مهم عالجها ازاي، المهم انها ماتت. ماتت عالجها ازاي محدش يعرف، محدش عارف هو عمل فيها ايه، لكن اللي كل الناس عرفته انها ماتت، ولان ما كانش حد بيسأل عنها فما حدش اهتم بيها واتدفنت في مقابر الصدقة والناس نسيتها. لكن بمرور الوقت بدأت الناس تشوفها تاني، تظهر في المستشفى وتمشي وتتحرك وتجري. تقول ازاي يعني؟ قال لي عفرتتها يا ابني، كل يوم كانوا بيسمعوها وهي بتصرخ، وهي بتصرخ باسم جدك وهي بتقول له ارحمني. يوم في التاني في العاشر جدك استقال. وهل معنى انه استقال انها سابت المكان؟ سناء موجودة لحد النهاردة، هي ماتت وهي عندها كام سنة؟ قال لي سنها ما يتنسيش 40. فهمني صح؟ 40. قلت له انا فهمت. وجدي مات وهو عنده رد عليا وقال لي 40، والدكتور كاظم مات وهو عنده 40، والدكتور محمد مات وهو عنده 40، وكل اللي وافقوا جدك على اللي عمله ماتوا وهم عندهم 40 سنة. حتى اللي ما قالوش لا وما قالوش اه ماتوا وهم عندهم 40 سنة الا واحد. قلت له مين؟ قال لي كان الدكتور فهيم. قلت له طب اشمعنى ده ما ماتش؟ قال لي اصل انتحر وهو عنده 40 سنة الا يوم. وفر عليها المهم. قلت له خلاص انا فهمت، شكرا. ومشيت اكلم نفسي في الشوارع. خلاص ملهاش حل، هموت يعني. طب يا رب الحل من عندك، انا ماليش ذنب، انا مالي. طب ما هو عماد ماله؟ ما عمل نفسه مات، هو كان عمل حاجة. شكرت الراجل ومشيت ناحية بوابة الخروج. وفي طريقي لمحت كوم قش كبير وعليه قماشة بيضة. كوم القش اللي موجود والقماشة البيضة اللي كانوا عليه ده ما كانوش موجودين، وخصوصا انها بدأت تتحرك وبدأ يطلع نفس الصوت اللي كنت بخاف منه وقت الغسل بتاع عماد. ولمحت ايد سودا خرجت من تحت كوم القش، اتجمدت في مكاني وبدأت الملاية البيضة اللي على القش تتحرك وتقف، وكأن كان في حد مستخبي تحت القش. وقام وقف شبح، عفريت، جن، بني آدم عايز يخوفني زي العفريت اللي بتظهر في الأفلام بتاعت الأطفال. وقف، وكل الصوت اللي طالع صوت حاجة زي هزة ديل التعبان. جريت وحاسس بيه وهو بيجري ورايا. اكتشفت ان انا ما بجريش للخروج من المستشفى، اكتشفت ان انا بجري عشان ادخل المستشفى. دخلت اوضة كانت عبارة عن اوضة كبيرة وفيها شيزلونج، والشيزلونج عليه دم وعليه جثة، والانوار كلها اتطفت. بقيت واقف لوحدي في الضلمة وعارف ان قدامي في شيزلونج وعليه جثة وهتصحى، لازم طبعا تصحى. بس انا لسه ما جاش معاد موتي. ومصدر نور خافت من تحت الباب اللي اتقفل مجرد ما دخلت انعكس على حاجة في الارض، حاجة بتزحف على الارض. الجسم النحيف سناء، حاولت اقنع نفسي واقول كل دي اوهام وتخيلات، لكن صوت سمعته في ودني بيقول لي هتدفع الثمن زي جدك وزي كل اللي دفعوا الثمن. مديت ايدي على الباب وحاولت افتحه مرة واثنين وثلاثة، اتفتح. خرجت اجري خرجت من المستشفى. فعلا خرجت، اترميت على الارض برا المستشفى. لمحت اتنين شباب يقربوا مني، وواحد بيقول لي ايه اللي دخلك المكان المهجور ده؟ انت عايز العفاريت تلبسك جوه؟ لا هو مش مهجور ولا حاجة، في واحد الحارس جوه. قال لي حارس مين يا عم الحاج؟ كل اللي جوه دول عفاريت. احمد ربنا انك خرجت سليم. قولي بقى شفت ايه جوه؟ ردتش عليهم وبصيت في الساعة. ساعة قدامي 30 ساعة ويبقى عندي 40 سنة. 30 ساعة بالظبط. عم عمران، ايوه، معرفش جيب بالي ليه. ركبت العربية ورحت العالية على طول. في الطريق امي اتصلت وقالت لي انت كويس؟ قلت لها يا ماما لسه ما كملتش 40 سنة. قالت لي انت فين؟ انا قلقانة. قلت لها ماما ما تقلقيش عليا، انا عرفت حاجة وممكن ما موتش. قعدت تقول الحمد لله وركزت معاها، لكن لقيت سناء قدامي على الطريق. انحرفت بالعربية والعربية ما كنتش عارف انها بتتقلب، لان انا مش حاسس باللي بيحصل، حاسس ان في حادثة وخلاص. ووقفت العربية مقلوبة وفقدت الوعي، وبدأت بعدها معرفش بقد ايه افوق، حاسس بوجع في كل حتة في جسمي، لكني بقول الحمد لله برغم ان في دم نازل من راسي، الحمد لله ان انا ما موتش، لسه الميعاد ما جاش. خرجت بالعافية من العربية وفضلت ماشي لحد ما وصلت للطريق العمومي، ومن هناك خدت يعني شاورت العربية وركبت ووصلت البيت عم عمران. بصيت في الساعة كان قدامي 26 ساعة. خبطت على الباب، فتح لي الباب، لابس جلابية خضراء وحاطط عمة بني كبيرة فوق دماغه. قلت له أرجوك ساعدني. قال لي طب ادخل هخلص اللي في ايدي وساعدني انت فيه وانا هساعدك. وخدني من ايدي ودخلني الاوضه مقفوله عنده. جوه الاوضه شفت بنت شابه نايمه على الارض وعماله تترعش وعينيها مقلوبه ابيض، وجنب البنت كان في راجل كبير في السن كان واضح انه ابوها. عم عمران قال لي بص دلوقتي انا بخرج جن والعياذ بالله كافر من عليها، لازم تساعدني، ما عنديش وقت. قلت له انا اللي ما عنديش وقت اللي انت بتعمله، ساعدني وبعدين هبقى. قال لي ما فيش وقت. أرجوك أنا اللي محتاج مساعدتك يا عم عمران. قال لي ساعدني وهعملك اللي أنت عاوزه. بيتفهمش وما عنديش حل غير إني أعمله اللي هو عاوزه. عم عمران طلب مني إن أنا أمسك البنت من رجليها، وطلب من أبوها إنه يمسكها من كتفها، وبدأ يقرأ عليها كتير كتير كتير ويصب عليها مية باردة من أبريق نحاس معاه، وعمال يقول له أخرج يا ملعون أخرج. بدأت تترعش ورعشتها تزيد، وبدأت في اللحظة دي أكتف رجليها أكتر. بدأت يطلع منها أصوات غريبة من البنت اللي مكتفينها. فضلنا مكتفينها وأنا كتفها أكتر، الصراخ بيزيد وصوتها بقى بيقلب على صوت راجل. الوقت ده عم عمران جاب إبرة صغيرة وشكها من صباع رجلها الصغير، وخرج منه دم، لكنه كان دم أسود وريحته وحشة قوي. وبعد الصرخة الأخيرة البنت نامت وبدأ يفوق فيها، وقال لأبوها خليها تتوضأ وخدها وروح البيت وهتبقى كويسة إن شاء الله. مشي الراجل ومشي ساند بنته وروحوا وخرجوا. بصلي عم عمران قال لي انت عملت لي وساعدتني، قول لي بقى انت عاوز مني ايه. قعدت جنبه وحكيت له كل اللي حصل واللي قدرت اكتشفه واللي فهمته. قال لي بص يا ابني، السناء دي كان ليها خدام من الجن، والخدام دول هيفضلوا وراك. قلت له يعني ايه؟ ايه الجديد اللي انت جبته؟ قال لي ما هو ده اللي هيحصل. قلت له انا جاي لك عشان تقول لي اعمل ايه، مش تقول لي ان انا هموت في سن الاربعين يعني. طب ما انا عارف. قال لي في حل واحد لكنه صعب وما يفرقش عن الموت في حاجة. قلت له مستعد وموافق، قول لي اعمل ايه وهعمله. قال لي يا ابني مش سهل. قلت له هو ايه؟ قال لي الحل الوحيد انك تبات ليلة معاهم. طلبت لي لواحد مع مين؟ قال لي ليلة مع الأموات. لازم تنزل المقبرة اللي اتدفنت فيها، التربة بتاعتها تربة سناء، وتقعد فيها ليلة كاملة ويتقفل عليك. لو قدرت تتحمل اللي هيحصل لك ساعتها اللعنة هتروح. قلت له انت عرفت الكلام ده منين؟ اللي هم اللي بيساعدوني قالوا لي. حبيتش اخوض في تفاصيل اكتر علشان انا جدتي متلبشه ومش متحمل اسمع اكتر من كده. كان كل شويه يغمض عينيه ويفتح عينيه ويبص في السقف ويرجع يقولي الكلام ده. واخر مره لما رجع وقالي الكلام ده كنت حاسس ان جسمه بيعرق. لازم تتدفن، تبات في المكان القبر بتاعها، ولو اتحملت اللي هيحصل اللعنة هتروح وهي مش هتقدر تعمل لك حاجه. انا وقفت، ما انا كده كده ميت، لو في احتمال 1 في المليون ان انا مموتش هعمله. رحت انا وعم عمران لمقابر الصادقة اللي حكولنا عليها انها دفنت فيها، وبدأنا نسأل ناس كتير، وده نسأله وده نسأله وده نسأله، لحد ما لقينا واحد تربي عجوز كبير. مجرد ما عم عمران بيقول له، قال له اعوذ بالله اعوذ بالله، عايزين تروحوا القبر بتاعها ليه؟ قال له ليه، هو انت بتستعيذ بالله؟ قال لي يا ابني دي بتخرج، والميت اللي يخرج من قبره محدش يقدره. عم عمران بدأ يحكي له ويكلمه، في الراجل فهم واقتنع وعرفنا مكان القبر. كنا بقينا بالليل خلاص، جبنا المفتاح من الترب العجوز اللي هناك وفتحنا باب القبر. ونزلت على السلالم، نزلت أنا وهو. وطلع على السلالم وقال لي 10 دقائق وهرجع لك. كنت حاسس ان هو بيعمل فيا مقلب وهيقفل ويقول لي خلاص، علشان فكرة انه يسيبني كان متوقع اكيد ان انا ممكن ارفضها. لكنه فعلا غاب 10 دقائق وانا قاعد ابص حواليا ومفيش حاجة، الحمد لله. في اكفان بس تريقش بس. ولقيته راجع، راجع وفي ايده كفن وابريق ميه. قال لي الابريق ده مقري عليه قران، والكفن لازم تتكفن. قلت له انت ما قلتليش الحاجات دي؟ قال لي ما قلتها لكش لانها اتقالت لي وانا بنزلك التربه. طب انا هقلع زي الميتين؟ قال لي لا لا، هيتلف الكفن على هدومك. كفني ولفني وانا نايم، وعمال يلفني بالقماش الابيض بتاع الكفن، وعمال يقول الادعيه زي ما يكون فعلا بيكفن ميت. قلت له عم عمران، هو انا لو مت هبقى منتحر ولا وهبقى اتغسلت كده بجد؟ قال لي قول يا رب، قول يا رب نجيني، يا رب نجيني، يا رب نجيني. بدأ يصب على الكفن ميه من اللي مقري عليها قرآن، وكفن كل حاجة، كل جسمي عاد روسي. قال لي انا مش هكفنه، يعني الكفن مش هشده عليك قوي علشان لو حاجة ظهرت تعرف تتحرك، لكن لازم الفه. قلت له ايه اللي هيظهر؟ انت ما قلت ليش ان في حاجة هتظهر؟ ما ردش عليا وبدأ يقرأ قرآن عليا وهو بيرش المية وبيصبها على الكفن، وبدأ يدعي. اللهم كن معه ولا تكن عليه. اللهم بحق قدرتك على إحياء الموتى، اللهم أجره من العذاب، اللهم أجره من ضلال الجن، اللهم أجره من انتقام الجن، اللهم أجره من العذاب، اللهم أجره من العذاب، اللهم أجره من العذاب. خلص قراءة القرآن ولقيته بيطلع حاجة زي حبال ويلفها حوالين الكفن، حبال بيكتفني بها زيادة تقريبا، أو بيحبك أو بيحبك الكفن عليا ميت بقى. وقال لي مهما تشوف ومهما تسمع اوعى ترد على حد بيكلمك. إزازة المياه اللي جنبك دي لو خفت قوي اغسل وشك بيها. تغسل وشي ايه؟ انت فتح لي مكان اطلع ايديا؟ مرضش وطلع على السلم وقفل باب القبر وراه، ومن ورا القبر قال لي بقولك ليلة كاملة، ليلة كاملة هتقضيها هنا، اي حاجة هتسمعها ما تردش، اي حاجة هتشوفها غمض. لو الخوف زاد ووصلت المرحلة انك مش قادر وهتموت اغسل وشك بالمية. ظلمة، عتمة، برد، ريحة الموت، ريحة غريبة، قلبي عمال يدق وأنفاسي سريعة ومستني إيه اللي هيحصل، وسمع حركة في القبر بسرعة كده. انتوا مستعجلين قوي كده ليه؟ انتوا ايه؟ يا رب استر، يا رب يا رب استر يا رب. ما استنيتش ان حاجة يحصل، بدأت اتحرك وحرك ايدي علشان اطلع ايدي من الكفن، وقدرت فعلا اطلعها بره الكفن. مديت ايدي على الكشاف ونورته. ايوة ساب لي كشاف زي ما ساب لي ازازة المية. ياسر ياسر ياسر، صوت حماد، صوت حماد بينادي عليا. مش هرد عشان عم عمران قال لي ما تردش. ياسر زست الميه وانا نايم كده ومتكتف، وصبيت من بايد على الايد التانية وبدات اغسل وشي. اختفى الصوت وفعلا ما ناداش تاني، لكن يا ريت وقف عندي كده. حسيت بايد بتمسح على شعري، ايد متلجه. تمسح تتحرك وكأنها الإيد نفسها بتلف على راسي وبيلف معاها صاحبها. شفت كفن قديم بيتحرك، شفته من ظهره، ولما قعد قدامي وبصلي لقيته جدي. وجدي بس بدأت عينيه لونها يبقى أحمر زي ما تكون منورة. خدت مية تاني وغسلت وشي تاني فاختفى من قدامي، بس الإزازة المية ما كانتش كتير. مالك يا ابن عمي؟ مش بنادي عليك ما بتردش عليا ليه؟ عماد كان واقف مش قاعد ومبتسم ابتسامة عادية جدا زي ابتسامة عماد العادية. لقيته قاعد قدامي ومايل عليا وانا نايم على ظهري ومتكفن. حد يخاف من ابن عمه؟ زيت راسي يمين وشمال بمعنى لا، وغمضت عينيا. فتحت عينيا بعدها ما لقيتوش. الحمد لله لكنه رجع ظهر تاني. انت خايف مني يا ياسر؟ انت مجنون يا ابني؟ مش انا اللي حذرتك يا ابني؟ مش انا اللي نبهتك؟ ده راح تبعت لك الورقه دي اخرتها، دي اخرتها يا ياسر. تعال معايا. عاوز اروح معاه فين؟ عاوز اروح معاه فين؟ ما تتكلم يا ابني، مش بكلمك، ما ترد عليا، بقول لك تعال معايا، مش عايز تسالني حتى هتروح فين. مش عايز ارد. في مليون حاجه بتقول لي ما تردش، ومليون حاجه تانية بتقول لي رد. اعرف هو عايز يوديك فين. قال لي ايوه اسمع كلامه، رد عليا قولي عاوز تروح فين. هوديك للي ينقذك، كل الناس اللي انت رحت لهم دول مش هينقذوك، انا بس اللي هنقذك وهوديك للي ينقذك. غسلت وشي بالمية تالت رابع اختفى. بصيت على حيطان القبر، نقوش غريبة شفتها لما صليت الكشاف على حيطان القبر، عبارة عن مربعات صغيرة ونجوم خماسية ومكتوب أرقام وحروف مقلوبة. بعد شوية حسيت إن الأرض كلها بتتهز من تحتي، وبدأت تخرج حاجة، هياكل هياكل هياكل عظمية عمالة تخرج من تحت الأرض، كتير كتير قوي. لكن هياكل عظمية غير هياكل عظمية اللي انت وانا نعرفها، لأنها كان لونها أسود. مديت ايدي مسكت ازازه المايه تاني علشان اغسل وشي، لكن لقيتها تشدد. عماد شدها مني و... مش كفايه ميه بقى يا ياسر، كفايه عليك الميه بقى كفايه. ورمى الازازه بعيد. قلبي هيقف من الخوف، ما بقاش معايا المايه اللي بتنقذني منهم، اعمل ايه دلوقتي؟ الهياكل العظميه كلها بدات تملى القبر، هياكل عظميه سودة كتير لونها اسود سودة كتير. بدأت افك الكفن كله عن نفسي، بدأت افكه كله كله لحد ما خرجت منه. في اللحظة اللي فكيت فيها الكفن، سلم القبر نفسه اتغير وما بقاش سلم، بقى عبارة عن ممر طويل، ما عرفش اتغير امتى وازاي. في نهاية الممر سمعت حد بينادي تاني عليا باسمي. واقفة قدامي سناء، أيوة، ووراها مخلوقات غريبة، مخلوقات قصيرة كتير ليها حاجة زي قرون صغيرة، وقربت مني بدأت تتكلم تتكلم تتكلم. وأنا أسمع الوقت، معرفش اللي فضلت تتكلم فيه طوله قد ايه، لكني سمعت صوت حاجة زي ديك بره وصوت عصافير ده معنى كده ان النهار طلع. ايوه، وسمعت صوت بيخبط على الباب، باب القبر اللي انا مش عارف مصدره ايه ومعرفش السلم راح فين. ولقيت حد بيقول نستأذنكم بالدخول، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بأمر الله بكم لاحقون. اتلفت المصدر الصوت مش عارف جاي منين، اتلفت تاني لسناء لقيت سناء اختفت ومش موجودة. رجعت تاني بصيت على مصدر الصوت لقيت السلم بتاع القبر ظهر، والقبر اتفتح وعم عمران ظهر ونزل على السلم وقال لي مبروك يا ابني، مبروك يا ابني، انت اتكتب لك كده عمر جديد، قالوا لي ان انت اتكتب لك عمر جديد الحمد لله. قلت له كل ده بفضلك؟ قال لي مفيش حاجة اسمها يا ابني كده، كل ده بفضل ربنا، انا ما الا وسيلة يا ابني، وسيلة. الحمد لله، بس يعني الحمد لله. قلت له ايه اللي وراك ده يا عم عمران؟ قال لي ورايا؟ اتلفت، اتلفت وراه وانا في نفس الوقت بحجر ضخم نزلت على دماغه ضرب ضرب ضرب. بعد ما مات قلت له سناء قالت لي ان انا اجيب ضحية غيري واول ضحية كانت تتشاف هو انت، معلش بقى يا ام عمران سامحني. وديك جيت القبر وهتدفن وخلاص، وجيت واتدفنت ووفرت عليك المشوار والجنازة والغسل والكفن، حتى الكفن موجود، ايه رأيك الفك؟ الفك بقى بالكفن، ايه رأيك؟ تعال كفنك. كفنته، كفنته عادي زي ما كفني قبل كده، بس انا كفنته كفن النهائي اللي هيروح ما يرجعش، ريحته، كفنته دفنته وقفلت عليه القبر وخرجت. قولوا اللي انتوا عايزينه عني، المهم ان انا عايش. والمهم ان انا عديت الاربعين وزي الفل ما بموتش، هموت بقى في العمر العادي بقى دل 60 70 او ما موتش دلوقتي خالص، لانها بصراحة سناء وعدتني وعد ان كل سنة ولما موت حد يقرب من الاربعين في يوم ما يبقى عنده 40 سنة واجيب حد جديد القبر باي خدعه او وسيله واجيبه وادفنه عندها هنا او اموته لها في القبر هتجدد لي عمري. انت تعرف انا عندي كام سنه دلوقتي؟ والله ما هتصدق. عندي كتير. وبعت لك الرساله دي ليك ولغيرك، وانا عارف ان انت لسه قدامك يعني 4 سنين كده لحد ما تكمل الاربعين، صح؟ هقابلك تاني يا ابو حميد، يا احمد، يا يونس، 36 سنة، 30 يناير 81، 30 يناير وانت بتكمل الاربعين معادي هيكون معاك انت ومش هتهرب، لكن من هنا لحد ما تكمل الاربعين هبعت لك كل سنة في نفس الميعاد انا عملت ايه وموتت مين. سلام. صحيح صحيح، لو في حد من اللي بيسمعوك قرب من الاربعين ممكن تفلت، زي ما انا فلت. انا عارف ان الناس بتحبك وعارف انك مشهور بقى والحاجات الحلوة بتاعتك دي، فشوف لي حد من الحلوين اللي عندك اللي قرب من الاربعين بس يكون في نفس السنة بتاعتك وليك عليا.